على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الأدب المفرد باب المشورة: حدثنا صدقة قال أخبرنا ابن عيينة عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار قال قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر. قال حدثنا آدم بن أبي دياس قال حدثنا حماد بن زيد عن السري عن الحسن قال والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بفقرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب الذي ذكره البخاري وهو باب المشورة، وجاء بحديثين أو بأثرين. الأثر الأول عن ابن عباس أو عن عمرو بن دينار أنه قال قرأ ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر. الترجمة السابقة باب المستشار مؤتمن، هذه السابقة كانت في من استشير واستنصح، يعني في الشخص الذي استشير واستنصح. والواجب عليه أن يكون إذا استشاره أحد أن ينصح له وأن يكون أميناً في نصحه. لكن هذا الباب وهو باب المشورة متعلق بالشخص الذي يريد أن يقدم على شيء، يريد أن يقدم على عمل ما، فهنا يشاور أهل الرأي وأهل العقل وأهل المشورة، لا ينفرد برأيه وبعقله، إنما يستشير أهل المشورة. والمشورة هنا في الأمور التي لا دليل فيها، يعني لا يوجد فيها نص واضح بين من الكتاب والسنة وفهم السلف، فهذه الأمور لا تحتاج إلى مشورة. كان تقول هل أصلي الجماعة في المسجد أم لا، هل أقوم الليل أم لا، هل مثل هذه الأمور التي جاءت واضحة بينة في الكتاب والسنة. لكن المشورة والاستشارة المطلوبة فيما أشكل على الإنسان، فيما أشكل عليه واحتار في أمره، أو أراد أن يقدم على شيء غير واضح، أو لا يوجد فيه دليل واضح بين من الكتاب والسنة في الحث على الإقدام عليه، فهنا لا يستفرد بعقله ولا برأيه، إنما يجب عليه أن يستشير، لأن الاستشارة فيها جمع لآراء، لا سيما المستشار يكون من أهل الشأن، فتأتي في الأمور الدينية لا تستشير طبيب ولا مهندس ولا خبير زراعي، كذلك في الطب لا تذهب في مسألة طبية وتستشير مهندس معماري، كل في فني، فتأتي إلى أهل الفن وتأتي إلى عقلائهم وفضلائهم والحريصين الأمينين الأمناء في نصحهم وفي مشورتهم. هذا هو هذه هي المشورة. فالإنسان إذا طرأ عليه أمر أو أراد أن يقدم على شيء، لا شك أنه لو استشار لفتحت له أبواب ما كان يحسب لها حسابه، يعني ربما أبواب بيّنوا له أن هذا الأمر المقدم عليه فيه فساد كذا وكذا، وفيه مهلكة وفيه ضرر، أو شجعوه وبيّنوا له كيف العمل وكيف الطريقة الصحيحة. فالاستشارة مطلوبة. وفي قول ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر، أي ليس في الأمر كله كما قلت لكم. فما كان بالوحي أي من الكتاب والسنة فهذا ليس عرضة لأن يتكلم فيه الناس بآرائهم. إذا جاء ثبت الحديث أو كانت هناك آية موضحة لهذا الأمر سمعا وطاعة، لا نضرب بالآية أو بالحديث عرض الحائط ونأخذ بآراء الرجال. أما ما كان فيه غموض وليس فيه أدلة ثابتة واضحة فهنا الإنسان يستشير. أما أن نأتي كما يعني يحدث من بعض الناس الآن، وللأسف يعني من أبناء هذه الأمة، أن يستفتوا على أمور من المسلمات، أن يعرضوا على الناس مثلا في أمر الصلاة أو في أمر من أمور العقيدة، أو يعرض عليهم هل يعني ماذا نعمل لمن ارتد عن دين الله، هل نقول عنه حرية حرية الدين أو يسجن أو ماذا؟ والأمر واضح في دين الله عز وجل، من بدل دينه فاقتلوه وقام عليه حد الردة. فلا يعرض دين الله عز وجل للاختيار، إنما أنزل ليطبق بين الناس. في قول ابن عباس وشاورهم في بعض الأمر ليست آية، قال أهل العلم هذا قالها ابن عباس تفسيرا لا تلاوة، لأن الآية وشاورهم في الأمر لا يوجد فيها في بعض، وذكر بعضهم أنها أن هذه قراءة ابن مسعود، ذكر بعضهم أنها قراءة ابن مسعود. فالإنسان يختار من يستشيره، لا يستشير إلا العقلاء النصحاء أصحاب الفهم السليم. ولذلك قيل ما خاب من استشار، وإن كان الحديث الذي جاء بهذه اللفظة ضعيف لكن هذا المعنى صحيح، ما خاب من استشار أي استشار أهل الاستشارة، أهل العقل وأهل النصح، هذا يوفق للصواب إذا استشار. فالإنسان إذا استشار في الغالب يكون رأيه سديدا، لأنه جمع عقولا وسمع منها، وهو من هو أخبر منه، وهنا ازداد إلى معرفته معرفة من هو أفضل منه في خبرة الحياة أو معرفة الأشياء أو في الأمور الدينية. والإنسان يعلم أن المشورة لا تأتي إلا بخير، لم تذم المشورة، المشورة لم تذم. الإنسان لما يربي نفسه على أن يستشير العقلاء في كل ما يقدم عليه هذا أمر محمود وخصلة حميدة، وعاقبتها أيضا حميدة. فالإنسان لا يأخذه الكبر ويظن أن رأيه دائما هو الصواب، وأنه لا يستشير لا أب ولا أخ ولا أصحاب فهم وعقل، إنما يرى في الفكرة التي تخطر بباله يذهب ويطبقها من دون أن يستشير. وكم من مصائب حدثت بسبب الانفراد بالرأي، كم من مصائب ومهالك حدثت بسبب أن الإنسان ينفرد برأيه ولا يستشير. ولذا ابن عباس قال: وشاورهم في بعض الأمر، أي أن ما لم يكن فيه من الله وحي، آية من كتاب الله أو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الإنسان يستشير في أمر غير واضح، يعني عندنا أمر واضح بين ليس فيه خفاء، هذا ما يحتاج إلى استشارة، ما يحتاج إلى استشارة. لكن هناك أمور قد يحدث فيها شيء من الخفاء فيستشير من أجل أن يسدد في رأيه وأن يكون رأيه سديداً. لكن يا إخوان، يتحرى الإنسان في من يستشير. لا تستشير كل أحد. كم من ناس ما أهلكهم إلا من استشاروا، فيذهب إلى أحد أئمة الضلال ويسأله في أمور دينه فيضله ويؤدي به إلى الهلاك. يأتي هذا المسكين ويصلي بطريقة مبتدعة، أو يعبد الله عز وجل بطرق فيها شرك، ويقول: أنا استفتيت الشيخ الفلاني وأفتاني بكذا، وتحدث مهلك له مسكين، لأنه لم يحسن اختيار من يستشيره. لا بد من أن تختار الموثوق الورع العالم في أمر الدين. إذا كان الإنسان إذا مرض يتحرى في أن يذهب إلى أفضل الأطباء ويسأل عن الطبيب، ويسأل عن الطبيب، وإذا علم أن هذا الطبيب غير حاذق غير جيد يتركه ويذهب إلى غيره. إذا في أمر العلاج البدني، كذلك في علاج القلوب لا بد أن تذهب إلى من يأخذ بيدك إلى الحق، إلى الصواب، إلى أن يهديك إلى الطريق المستقيم، فلا تذهب إلى كل أحد. فالإنسان يستشير في كل فن أهله، كما قلت لكم في أمور الدنيا يستشير في كل تخصص، يذهب إلى أهل التخصص. في أمر الدين ينظر إلى أهل العلم الراسخين الثابتين أصحاب العقيدة الصحيحة والمنهج السليم. كم من أناس يدعون الاستقامة ويدعون أنهم مشيخة وما إلى ذلك، وهم أهل ضلال منحرفون. هؤلاء ضيعوا أمم، ضيعوا دول. لو نظرت إلى هذه العقائد التي وجدت في كثير من البلدان لوجدت أن ضلال هؤلاء الناس بسبب المرجعية التي يرجعون إليها ويستفتونها، أضلوهم بفتاوى ضالة، إما لأمر من أمور الدنيا لكي ينالوا بذلك رئاسة أو مالا فيفتونهم من أجل الحصول على الأموال، أو من أجل شيء من أرض الدنيا، أو لمعتقد فاسد عندهم يدعون إليه، يعني يدعون إلى أمر ما واحتقدوه فدعوا الناس إليه. فلذلك الإنسان لا يستشير في دينه إلا العلماء أهل الدراية بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا عز وجل ماذا قال؟ قال في ذلك: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا تسألون كل أحد، أهل الذكر الذين هناك سيارة نوع توسان على باب الجيران، إن كانت لأحدكم فليذهب فليخرجها، يعني مسكرة على الباب. فإذا كان الإنسان يريد أن يسأل، يسأل في دينه أهل الذكر. أهل الذكر: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إن كنتم لا تعلمون، أهل الذكر هم أهل العلم، أهل الورع والتقوى، أهل الديانة، أهل العقيدة الصحيحة. اسألوهم، لا تسألوا كل أحد. هذا الحديث الأول في الباب. الحديث الثاني في الباب أو الأثر الثاني هو أثر الحسن البصري رضي الله عنه أنه قال: والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم ثم تلا وأمرهم شورى بينهم. يعني هذا الكلام من الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه الله أنه ما استشار قوم قط، هذه فيها بيان مكانة الاستشارة وما لها من فوائد وأن شأنها عظيم. فإنهم إذا استشاروا فيما بينهم، وهذا يدلك على أن الاستشارة تحتاج لما؟ تحتاج إلى قوم يحترم بعضهم بعضا، قوم يحترم بعضهم بعضا، يخفض أحدهم جناحه للآخر من أجل ماذا؟ أن تتم الاستشارة. لو كان هناك كبر بينهم لما تطاوعوا فاستشاروا، إنما الاستشارة لا تأتي إلا من أناس لا يعتدون بأنفسهم ويحترمون آراء بعضهم ولا يتكبرون. فهذه الأشياء هذه تسهل أمر الاستشارة. فقوله والله ما استشار قوم قط إلا هدوا لأفضل ما بحضرتهم، يعني هم ما استشاروا إلا في أمر غير واضح يترددون فيه، يعني هذا الأمر غير واضح، لكن عند استشارتهم فكل يأتي بما عنده يصلون بذلك إلى الصواب وإلى الرأي السديد، فيصدرون عن رأي واحد، لأنه كل واحد منهم يأتي برأي ربما يصحح رأي الآخر حتى يجتمع الرأي على رأي واحد مدروس دقيق. ولذلك إذا اجتمعت هذه العقول مع بعضها وتناقشوا في أمر ما واستشاروا بعضهم بعضا، لا بد وأن يصلوا إلى الرأي السديد. هدوا لأفضل ما بحضرتهم، هدوا لأفضل ما بحضرتهم. وجاء أيضا عن قتادة قريب من هذا الكلام: ما تشاور قوم، لكن هناك لفظة وهي في أثر قتادة زيادة، وهذه الزيادة شارحة ومبينة: ما تشاور قوم يبتغون وجه الله. إلا هدوا لأرشد أمرهم، لأن الاستعانة بالله لا يحتد الإنسان بعقله وبرجاحة عقله ولا بكثرة من حوله، إنما يبتغي وجه الله عز وجل في مشورته، وأن نيته الوصول إلى الحق. إذا توفرت هذه النية في هذا الأمر، وأنهم جلسوا يبتغون وجه الله عز وجل، يريدون الحق، لا يريدون الاعتداء ولا الظلم ولا الكيد، إنما يريدون إظهار الحق ومعرفة الصواب، هدوا لأرشد أمرهم، أي أن هذا التشاور لا بد أن يقيد بقيد، وهو أن يكون ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، لأنهم يعينهم ربنا عز وجل. إذا كان العمل لله عز وجل يوفقهم في آرائهم، ولذلك أبصر الناس بالأمور من كان أقرب لله عز وجل طاعة وقربة، فيوفقه الله في رأيه وفي أفعاله ومواقفه، ولذلك تكون المشورة فيها من الأمور التي يكون فيها الإخلاص لله عز وجل وابتغاء وجه الله عز وجل، ويكون فيها النصح والأمانة والصدق. ولذلك لا شك أن من كان هذا حاله تجده أميناً ناصحاً، تجده بعيداً عن الخداع وعن الغش وما إلى ذلك. لكن الذي ينصح يستشير أو الذين يتشاورون، إذا لم يكونوا يبتغون وجه الله عز وجل، أو كانوا يضمرون أمراً فيه مكر بالمسلمين أو فيه إفساد، لا يوفقهم الله في مشورته ولا يهدوا إلى أرشد أمرهم. كذلك الإنسان إذا ابتغى بنصيحته وجه الله عز وجل يوفق، لكن إذا كان يريد بذلك العلو على الناس أو إظهار المعايب أو غرض في نفسه، سواء دنيوي أو شيء من أمور معتقده إذا كان فاسداً، كل ذلك لا يوفق فيه، لا يوفق في نصيحته ولا يوفق في مشورته ولو كانوا مجتمعين. فالإنسان لابد أن يكون ناصحاً أميناً، سواء في نصحه للناس أو سواء كانوا تشاوروا في أمر ما، فإذا كان هذا حاله يوفق بإذن الله عز وجل. ولذلك الشورى من قواعد الشريعة، الشورى كما ذكر القرطبي عن ابن عطية أنه قال: الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام. فهذه قاعدة، الشورى وأمرهم شورى بينهم، قال الله عز وجل: وأمرهم شورى بينهم. هذه صفات المؤمنين، عدم الاحتداد بالنفس والانفراد، بل يتشاورون وأمرهم شورى بينهم، ولا يتفردون كل برأيه، إنما التشاور عندهم أصل وقاعدة من قواعد الشريعة. الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد. قال: حدثنا عبد الله بن يزيد، قال: حدثني سعيد بن أبي أيوب، قال حدثني بكر بن عمرو عن ابي عثمان مسلم بن يسار عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من تطول علي ما لم اقل فليتبرا مقعده من النار ومن استشاره اخوه المسلم فاشار عليه بغير رشد فقد قال ومن افتي فتيا بغير ثبت فاثمه على من افتاه. الباب السابق باب المشوره وقد ذكر أثر بن عباس أو عمرو بن دينار وكذلك أثر الحسن البصري وكلاهما صحح إسنادهما الشيخ الألباني في الأدب المفرد. وهذا الأثر وهذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه في هذا الباب باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد هذا صححه الألباني لغيره فهو صحيح لغيره كما ذكر ذلك في كتابه الأدب المفرد. وهذه الترجمة من أشار على أخيه بغير رشد هذه راجعة إلى الترجمة التي قبل السابق الباب الذي قبل الباب السابق وهو باب المستشار مؤتمن وهذه شبيه بهذا الباب لأنه ذكر فيه أن من استشاره أخوه المسلم وهذا فيه بيان وجوب النصيحة وأن ينصح له إذا استشاره أخوه المسلم لا بد أن ينصح له ويدله على أو إلى ما فيه خير لا يكون غاشاً له لا يكون غاشاً له ولا يرشده إلى شيء لا يعلمه يعني قد يكون غاش له يضمر له شراً ويريد به سوءاً أو يريد لنفسه شيئاً من وراء هذه المشورة فهذه خيانة وغش أو يعطف عليه ويشير عليه من باب العاطفة من غير علم فيهلكه لا بد أن تكون الإشارة أو إذا استشير لا بد أن يشير عليه بعلم لا بد أن يشير عليه بعلم ولذا ترجم البخاري هذه الترجمة باب إثم من أشار على أخيه بغير رشد إثم دليل على أن هذا الأمر فيه تحذير فيه تحذير بأن الإنسان إذا استشاره أحد عليه أن ينصح له لا يكون غاشا له لا يكون غاشا له يعني إذا كان غاشا فهذا أزرى به و أوقعه في المهلكة وأضر به ودله على غير خير فهذه فيها توريط له وإضرار بهذا المستنصح وهذا من الغش والخداع فالغش سواء في أمور الدنيا أو أمور الدين قد يستشيرك حتى في أمور الدنيا فتكون ناصح له إما في شراء شيء أو بيع شيء أو في زواج وغيره فإذا غششته لأمر عندك إما لأمر مالي أو خاص بك لحاجة في نفسك لمصلحة مثلا وكذلك في أمر الدنيا الدين فالإنسان يخشى عليه إذا ذهب إلى غير يعني إلى أهل الضلال مثلا ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين. لما؟ لأنهم يأتونهم الناس ويطلبون منهم المشورة والنصح، فيأخذون بهم ويدلونهم على طريق المهلكة، طريق الضلال، يعلمونهم العقيدة الفاسدة، ويعلمونهم طريق الضلال، ويبعدونهم عن الصراط المستقيم. فهذا كله من الغش ومن تلبيس الحق بالباطل، إما لأغراض دنيوية كما قلت لكم أو أغراض دينية، فهذا كله غش، فهذا غش، ومن غشنا فليس منا كما جاء في الحديث. وقد يأتي كما قلت لكم لا يكون غاشا هذا المستشار، ويكون نيته طيبة، وربما استشاره أحد في مسألة لا يعلمها فلا يريد أن يرده، ويعطف عليه رحمة به في ظنه، فيشير عليه بإشارة ويظن أنه من باب أنه محتاج إليه وما إلى ذلك، وقد أشار عليه بغير علم، فأدى بأهلاكه هذه العاطفة ما نفعته، أضر بنفسه لأنه أفتى بغير علم، وأضر من أفتاه لأنه بيّن له طريقاً عن جهل ليست عن علم. فهذا وإن كان مشفق ما نفعه هذا الإشفاق، لأنه دله على غير علم. لا إذا استشارك أحد في شيء لا تعلمه قل لا أدري. يعني بعض أهل العلم كان ينصح من يفتي الناس فيقول لهم لا يكن همك تخليص المستفتي، وليكن همك تخليص نفسك. يعني أنت تريد حل لهذا المستفتي فتتكلم له بكلام شفقة عليه، ورطت نفسك أفتيت بغير علم وورطت هذا الشخص، فلا يكون همك تخليص المستفتي مما هو فيه، وليكن همك تخليص نفسك، لأنك ستسأل عن هذه الفتوى، ستسأل عن هذه الفتوى. ولذلك لابد للإنسان يا إخوتاه أن يتعلم كلمة لا أدري، هي في نفسها كانوا يعلمونها أهل العلم لطلبتهم، لا أدري، لا أعلم، ليست عيبا بل هي منقبة كانوا يعلمونهم في تعليمهم للصبيان ولطلاب العلم، كانوا يعلمونهم لا أدري لكي لا يتجرأوا على الفتية، لا يعلمونهم الجرأة، لا بد أن تتكلم في كل شيء، لا بد أن تجيب لكل سائل. إمام الأئمة إمام مالك يسأل عن حوالي 40 مسألة كما قيل أو 36 مسألة، ما أجاب إلا على 4 والباقي قال لا أدري. فقال الرجل آتيك من كذا وأقطع المسافات وتقول لي لا أدري؟ قال اذهب للناس وقل لهم سألت مالكا وقال لا أدري، لكي لا يتورط الإنسان، سيسأل عنها هذه الفتوى، لسيما إذا ضيع أناس، كم من دماء أريقت بسبب فتوى ضالة، سيسألونهم يوم القيامة هؤلاء الذين ماتوا بسبب فتاويهم، فجروا أنفسهم، قتلوا أنفسهم بسبب فتاوى ضالة. فالإنسان يعود نفسه على كلمة لا أدري منقبة وليست مذمة. ولذا البخاري جاء بحديث أبي هريرة هذا وعقد الترجمة له إثم من أشار على أخيه بغير رشد، وجاء بالحديث من تقول علي ما لم أقل، أي نسب للنبي صلى الله عليه وسلم قولاً لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في خطر على خطر يعني في أمر الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أناس يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يكذب متعمداً يكذب عليه ويأتي بأحاديث مكذوبة موضوعة، ولكن سخر الله لها جهابذة الإسلام فبينوا الموضوع في الحديث والمكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم وبينوا الحديث الصحيح، فحفظ الله السنة بهؤلاء الجهابذة. كم من أحاديث يعني أدخلت كذباً لكن تفطن لها هؤلاء الجهابذة، يعني دسوا الرافضة دسوا أحاديث كثيرة لكن بيّنها العلماء وجعلوها يعني في مصنفات الأحاديث الضعيفة والموضوعة. وهناك من يقول نحن لا نكذب على النبي، نحن لا نكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم صوفية، وأغلب ما يفعل هذا هم صوفية، يأتون بأوراد وبأشياء من صلوات وما إلى ذلك وأذكار ويقولون هي غير صحيح، لكن نشجع الناس. وأنا أذكر مرة في مصر حضرت صلاة جمعة في أحد المساجد، وكان الخطيب يخطب على فضل الصلاة في المسجد أظن ذلك، وذكر أثراً عن أحد الصحابة لأنه كان يتأخر عن الصلاة ثم ترك الصلاة في المسجد وما إلى ذلك. فبعد الصلاة سلمت عليه وقلت له بارك الله فيك، ولكن هذا الأثر الذي ذكرته عن هذا الصحابي غير صحيح. فالعجيب أنه قال أنا أعرف هذا. فقلت له لما تذكره للناس؟ قال لي أشجعهم على صلاة. قلت له تشجعهم في الطعن بالطعن في صحابة رسول الله؟ فهؤلاء يفعلون أشياء ويقولون نحن نكذب للنبي صلى الله عليه وسلم، أي لصالح النبي صلى الله عليه وسلم، وكله كذب وكله فتوى من غير علم، ولذا جاء الوعيد فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار الذي يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هذا مكانه، وهذا وعيد شديد على من يتقول على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ومن استشاره أخوه المسلم فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، يعني استشارك لكن لم تشر عليه برشد، إما أشرت عليه بشيء لغرض في نفسك لمصلحة في نفسك ولم تراعي مصلحة هذا المسكين، هذا غش وخيانة، أو أشرت عليه بجهل ولم تكن عندك دراية فقد أوقعته في المهلكة، ولذا من غشنا فليس منا. وقال صلى الله عليه وسلم، وهذه صفة المنافق، لأن المستشار إذا لم يشر بحق وغش فهو خائن، والخيانة صفة من صفات المنافقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا إذا اؤتمن خان. ذكر من آيات المنافق ثلاث، منها إذا اؤتمن خان. فهذا المسكين الذي أتاك يريد ماذا؟ يريد أن تدله على طريق الحق، فهو في حيرة من أمره، فأنت غششته ولم ترشده إلى الحق، فهذه خيانة، فهذه خيانة. ولذا في الباب الذي قبل السابق المستشار مؤتمن، المستشار مؤتمن، وقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا فقد خانه، لأنه مؤتمن، لأن المستشار مؤتمن، ولذا يجب عليه أن يدله إلى طريق الحق، إلى الرشد، فإن لم يفعل هذا فقد خانه ولم يؤدي الأمانة التي ائتمن عليها. وهذا واقع للمنافقين، وهو صفة من صفات المنافقين، وإذا ائتمن خان. وهذا هو موضع الشاهد من هذا الأثر للباب. ثم ذكر أمرا آخر، ومن أفتي فتي بغير ثبت، بغير ثبت أي بغير حجة، بغير دليل، ما عنده دليل، يعني تكلم من غير حجة جزافا بلا علم ولا بصيرة وما عنده بينة، فهذا ماذا؟ هذا أفتى بغير علم وكان له العقاب، أو ما ذكر في الحديث بأنه أفتى فليتبوأ مقعده من النار. والذي أفتاه هذا المسكين إثمه على من أفتاه، كما في الحديث فإنما إثمه على، فإنما على من أفتاه، أو فإثمه على من أفتاه. فلذلك الإنسان لا يتكلم إلا بدليل متثبت منه، يتعلم كلمة لا أدري ولا يستحي منها، يخلص نفسه قبل أن يخلص من أفتاه، من استفتاه. وهذا يبين ماذا؟ خطورة الفتوى، خطورة الفتوى. بعض الناس ما تسأله عن شيء إلا ويجيبك، وهذا خطير جدا. أئمة كانوا يطيلون الصمت، يذكر عن أظنه القاضي عياض أو الفضيل بن عياض أنه كان يعد كلماته في اليوم، في اليوم يعد لندرة كلامه، لا يتكلمون إلا بحق، لا يتكلمون إلا بحق. فالإنسان يحذر من هذا، يحذر من أن يتكلم بغير حق، أو يفتي بغير علم أو بغير حجة، وأن لا يتثبت، هذا يحذر منه. فلا بد أن يكون على دراية وعلم، وإلا يقول لا أدري. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.